أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله.